يندهر وريلي وحبيبي لقرني تقضي بلا تالي يسمو إيه إيه إيه يندهروا ريلي وحبيبي إيه إيه إيه يندهروا ريلي وحبيبي وخان عقل زوتا صغير زمام وكلو هرنس وقولي ساخ كاكرم وحبيبي يا ندهروا لي وحبيبي